نساء في حياتهم. نساء في حياتهم برنامج من إخراج أحمد حجازي. كتب لكم هذه الحلقة محمود سامي أحمد، وهي عن عثراء في حياة الشاعر عروة بن حزام. عمتي. نعم يا عروة. التي في أن تستمع إلي. تكلم يا بني، ماذا تريد؟ أريد يا عمتي، أريد. ماذا يا عروة؟ إني مضطرب يا عمتي، لا أدري ماذا أقول. قل يا عروة، قل ولا تخشى شيئا يا بني، تكلم فأنا كأمك. بل أنت يا عمتي أمي فعلا، فقد ربيتني أنت وعمي منذ كنت طفلا صغيرا يتيما، وقد تحملني عمي على الرغم من فقري. أسكت يا عروة أسكت، لا يليق بك أن تقول مثل هذا الكلام. ولماذا أسكت يا عمتي؟ هل أستطيع أن أنسى جميلك وجميل عمي؟ أسكت قلت لك، أخبرني ماذا تريد؟ يا عمتي إني أحب. تحب؟ ومن تلك التي تحبها؟ جميلة عشقتها منذ الصغر. ومن تكون؟ آه يا عمتي، آه من سحر جمالها وحور عينيها، إنها كالبدر، بل هي أجمل، إنها. من تكون؟ تكلم. والله يا عمتي إني لا أخشى أن أبوح باسمها. ولما يا عروة؟ ألا تحبك كما تحبها؟ بلى يا عمتي، لقد تبادلنا الحب منذ كنا طفلين. لا داعي إذن للخوف، ما دمت تحبها وتحب. ولكني يا عمتي، ولكني أريد أن أتزوجها. تقدم إذن، قل لي من هي وأنا أخطبها لك. أخشى إن خطوت هذه الخطوة أن يرفضوني، ولهذا جئت إليك. قل لي من هي، قل لي وأنا أعدك أن أفعل زواجكما. إنها عفراء. بنت عمي؟ نعم يا عمتي، لقد نشأنا سويا منذ كنا طفلين، فتمكن الحب من قلبينا، ولكني أخشى أن ترفضني زوجة عمي لأني فقير. سأتحدث مع عمك في الأمر، فلا تبتئس يا ابني. شكرا لك يا عمتي، شكرا لك، لقد رددت علي روحي. لا يعيننا الله على امرأة عمك. فأرسلت في طلبي يا أختي؟ نعم يا أخي، أرسلت إليك منذ ساعات طويلة. عفوا يا أختي، فقد كنت مشغولة. إذن اجلس يا أخي، فلي معك حديث طويل. وكيف أجلس وقد فاض بي الفرح؟ خيرا يا أخي. بل الخير العميم، هنيني يا أختي هنيني. علامة تهنئة. ستتزوج عفراء. ماذا تقول؟ لقد تقدم لها سيد غني واسع الغنى. ماذا تقول يا أخي؟ ستعيش ابنتي في بحبوحة من العيش، ولن تقاتل فقر كما قاتلنا. ألم تسأل عفراء لعلها تريد شخصا بذاته؟ وهل تريد إلا الثروة؟ أليس في الدنيا إلا المال يا أخي؟ وكيف تكون الحياة بدونه؟ المال نقمة يا أخي، والفقر طعمه مر، وقد جاءتنا الثروة دون أن نسعى إليها، فهل نرفضها؟ أخشى يا أخي أن تندم إذا تم هذا الزواج. أندم؟ ولماذا؟ وهل يمسيك المال الحب يا أخي؟ الحب؟ وما دخل الحب فيما نحن فيه؟ أرأيت عروة؟ نعم رأيته منذ قليل. وهل استشرته في الأمر؟ فلا داعي لاستشارته في مثل هذه المسائل. أهدي بك أنك ذكي يا أخي، فكيف لم تلاحظ ما بين عروة وعفراء؟ تعنين أنهما؟ نعم متحبان منذ الصغر يا أخي. ولكن لقد أرسلت إليك لأن عروة كان يرجوني أن أتحدث إليك في أمر زواجهما. أنت تعلمين يا أختي أن عروة كابني، وأنني أحبه حب الوالد لولده، وكم كنت أتمنى أن يكون زوجا لابنتي. إذا رضيت يا فرحتي. لا تتعجلي يا أختي، لقد قلت إني أتمنى ذلك ولم أقل إني وافقت. أتردني خائبة يا أخي إذن؟ أتحطم قلبي في سبيل المال؟ أترجو بيعها؟ كلا يا أختي، ولكني أريد هناءها، أريد سعادتها. ولن تجد عفراء هناءها وسعادتها إلا إذا تزوجت ممن تحب. أخي فكر وتدبر الأمر. فيما تختصمان؟ أم أنه سر لا تريدان أن أعرفه؟ ليس الأمر سرا يا أم عفراء، فقد كنا نتحدث في أمر زواج عفراء. لن أرضى لعفراء ابنتي إلا زوجا غنيا عظيما. وإذا كان قلب البنت يميل إلى شخص آخر؟ تقصدين الحب؟ ليس الحب إلا أوهاما يتغنى بها الشعراء. إذن اسألي أهل الهوى. يا لقلة الحياء، بل يا للغباء الذي يسيطر على العقول بسبب المال. لن أرد على شتيمتي. أنت التي بدأت شتيمتي. ألا تكفان عن الشجار أبدا؟ زوجتك التي شتمتني أولا. ما دخل هذه المرأة في شأني وشأن ابنتي؟ ألست عمتها؟ بل لعلك أمها. لست أريد لها إلا الخير والسعادة. وأنا أريد لها الشر والشقاء؟ يا أختي لست أختك. كفى شجارا، كفاكما. ألست تسمع ما تقول؟ قلت اسكتي، ألا يصفو قلبك أبدا؟ دائما هي على الحق وأنا المنومة. لا لا لا تبكي يا أختي. لست أريد عفوا. لما لا ننسى الخصام؟ وكيف ينسى قلبك؟ أنا حرة في من أزوجه ابنتي. من تقدم لطلبها؟ عروة ابن عمها. لكنه فقير. إنهما متحابان. وهل سيأكلان الحب ويشربان الهوى؟ كفى عروة قادم. عمي عمي، ما هذا الذي سمعت؟ ماذا يا عروة؟ سمعت أن سيدا تقدم لخطبة عفراء. أغني هو؟ نعم. إذا انتهى الأمر ولنزوجها له. وأنا، أنا الذي أحبها. لا تقل مثل هذا القول، فلست أريد أن يشيع ذلك بين الناس. يا أم عفراء، يا أم عفراء، ارحمي قلبي المعذب، ارحميني وارحمي عفراء، فقد تبادلنا الحب منذ كنا طفلين. كفى. لا هفي عليك يا عروة. ليست عفراء للبيع. وأنا لم أزوجها إلا لغني. وهل فقر الفتى عيب؟ نعم عيب كبير. يا أختي يا أختي، ارحمي قلبين جمع الحب بينهما. لن أتراجع عن رأيي، فاتركوني. ولكن سأترككم أنا أيضا. انتهى الأمر إذن، وانتهت معه حياتي، ضاعت سعادتي وولت بثمنتي، ولم يعد أمامي إلا السهد والدموع. كفى كفى يا بني، كفى يا عروة، ارحم نفسك يا عزيز. وهل رحمني أحد منكم؟ ارحمه يا أخي، ارحمه وارحم ابنتك. وكيف ارحمه؟ اقنعها اقنعها يا اخي، فلا يمكن ان ترضى بعذاب ابنتك وابن اخيك. حسن، ساذهب لاقناعها. عفراء. عروة. يا منى قلبي ويا املي. يا شقيقة الروح. عفراء. اتبكي يا عروة؟ لا لا شيء، ولكن دموعك تسيل على خديك، لا بد في الأمر ستر. عفراء، ما هذه النظرة الطويلة يا عروة؟ فكأنك تودعني بها. نعم يا عفراء. أمسافر يا عروة؟ إني ماذا أقول يا ربي، ماذا أقول؟ تكلم يا عروة تكلم. لا أستطيع، لا يجرؤ لساني على القول. هو أمر على هذه الخطورة. إنها حياتنا يا عفراء. حياتنا. ألم يوافق أبي؟ تقدم فتى لخطبتي فتى غني ووافقت أمه. وحبنا وماذا نفعل يا عفراء؟ والأمر بيد أمه. وأبي ذهب ليحاول إقناعها. وكيف يفرقون بيننا بعد هذه السنين الطوال التي عشناها معا؟ أتذكرين يا عفراء؟ أتذكرين أيام طفولتنا؟ ليتنا ما كبرنا يا عفراء. كيف أستطيع أن أتحمل بعهدك؟ إني لا أذكر أنني غبت عنك مرة عدة أيام فكدت أجن، فكيف بالله أتحمل غيابك عني بقية العمر؟ ويل لنا بل لهم السعي. عمتي. نعم عمتك. ماذا يا عفراء؟ ما لوجهك أحمر هكذا؟ عمتي أبشر أبشر. هل وافقت يا عمتي؟ نعم. وافرحتاه لقد رددت علي روحي. وأنت يا عفراء ماذا أقول؟ يا للعجب. إذن وافقت يا عمتي؟ بشرط. أي شرط؟ أن تدفع المهر الذي حددته أم عفراء. سأدفع ما تريد يا عمتي حتى لو طلبت كل ما في الدنيا من مال. تريد 200 ناقة. 200؟ نعم، على أن تدفع نصفها عند الخطبة. لا بأس يا عمتي، سأذهب بحثا عن الثروة ولن أرجع بدونها. أروح. سأعود يا عفراء، سأعود لنقضي بقية العمر في سعادة ونعيم. إذن اذهب إلى عمك أولا لتتفق. حسن يا عمتي. أهلا بك في حينا. شكرا يا سيدي. لعل المقام طاب لك بيننا. في الحق لقد طاب للمقام في حيكم، فلست أحب أن أفارق. حللت أهلا ونزلت سهلا. لقد خرجت من بلدي متبعا أوامر الطبيب، فقد أمرني أن أقضي فترة في الصحراء، فأخذت أتنقل من حي إلى حي دون أن أحس بتغير، ولكن ما أن حللت حيكم حتى وجدت دوائي. الحمد لله الذي جعل دواءك في حينا. بل إن الدواء عندك أنت. أنا؟ نعم، فهل تبخل علي بالدواء؟ معاذ الله، وهذا ما كنت أنتظره من شهم كريم مثلك. اطلب ما تشاء. أي شيء؟ وهل نرد طلب ضيف حل بنا؟ أنا يا أخ العرب سيد في قومي، غني واسع الغنى. هذا شرف لنا إذ نزلت حينا. وقد ران علي حزن لا أدري سببا له، فنصح لي الطبيب أن أخرج إلى الصحراء، وما أن وصلت حيكم حتى ذهب عني الحزن. حمدا لله. فقد رأيت فتاة جميلة سحرتني وثبت عقلي وأعادت إلى قلبي سعادته الذاهبة، ولكن إلى متى أظل في حيكم؟ تبقى ما طاب لك المقام يا سيدي. لذلك أرجو أن أتزوجها لتدوم سعادتي. ومن تلك التي سحرت؟ أجمل من وقعت عليها عيناي. إني ضيفك يا ابن العم، فهل تشفع للضيف؟ تكلم يا أخي. أخشى أن أفشل ولا أنال ما أريد، فتذهب سعادتي هباء. أسألك بالله يا أخي ألا ترفض لي طلبا. اطلب ما تشاء يا أخي، فإن كان في استطاعتي تلبية طلبك فلن أتأخر لحظة واحدة. إذن فأنا أطلب منك زواج عفراء ابنتك. عفراء يا أخي؟ أنت ضيفي ولا أستطيع رد طلب الضيف، ولكن ابنتي لا تنتظر زوجا، فقد سميتها لابن أخي من قبل. أرفض إذن أن يتزوجها مثلي؟ معاذ الله، ولكن ابن عمها عروة خطبها وذهب ليجني ثروة يتزوج بها. سأدفع المهر الذي يرضيك. مهلا يا أخي، فلن أرضى بما تعرض علي بعد أن وعدت ابن أخي، ولست ابن العم ممن ينقض العهد. ولكني سأدفع أضعاف ما يدفعه هو. يا ابن العم أنت ضيفي، واجب علي إكرامه، فكف عن حديث فيه الألم لي ولك. ولكن لا فائدة من هذا الحديث. إذن فأنت ترفض طلبي؟ نعم. وحسرته. وإني لآسف يا سيدي إذ أردك خائبا وأنت ضيفي. دعني الآن يا أخي أذهب لأداري أشجاني. أجئت لمقابلتي أنا يا سيدي؟ نعم يا أم عفراء. ولكني كنت أحدث زوجك في أمر هام فيه السعادة لنا جميعا، فلم يرد الإنصات إليه. فيه السعادة لنا جميعا؟ نعم، وقد خرجت حزينا يائسا، فقابلني بعض من أعرف، ولما سمع الأمر نصحني بأن أحدثك أنت. تكلم يا سيدي. إني يا أم عفراء عليل، وقد رفض زوجك أن يمدني بالدواء. وكيف يمدك بالدواء وليس عراف الحي؟ بل عنده الدواء، ولكنه تعنت معي، فأردت أن أسألك أنت، فلعلك تعطفين عليه ولا تردينني خائبا. وما دخلي أنا في الطب والدواء يا أم عفراء؟ إنما عفراء ابنتك دائي ودوائي. عفراء، ماذا تقول يا رجل؟ أتوسر إليك أن توافقي على زواجنا. ولكن ابنتي مخطوبة لابن عمها عروة. يا أم عفراء، إني غني وافر الغنى، فإذا أردت مالا فالمال عندي وافر، وإن أردت جاها فأنا سيد قومي، وإذا انكسبت فأنا أموي من بيت الخلافة. مهلا فديتك يا سيدي. ألم يرضك نسبي؟ أنسيت رأي ابنتي؟ أولم ترق لك ثروتي؟ لكننا ارتبطنا بعهد لا يمكن فصمه. الثروة هي العهد الذي لا ينفصم، فأنا أضع بين يديك كل ما أملك. وتدبر الأمر يا سيدتي. لن أوافق. ولكنه غني. لقد وعدت عروة. وإلى متى تنتظر؟ أنضيع فرصة لا يجود العمر بمثلها لننتظر عروة؟ لعله لن يستطيع جمع الثروة، ولعله لن يعود. أتظل ابنتي معلقة هكذا دون زواج؟ اتق الله يا امرأة. اتق الله أنت بنفسك، اتق الله ولا تقضي على مستقبلها. أنطير عصفورا في يدنا في انتظار عصفور لا ندري أيعود أم لا يعود. سيعود عروة. وإن عاد مفلسا كما سافر سيعود ومعه الثروة. يا أبا عفراء، حكم عقلك. والوعد الذي قطعناه العروة، والحب الذي يربط بين القلبين. غدا عندما تتزوج الأموي وتعيش في طرف ونعيم، ستنسى حب الطفولة هذا، وستشكرنا لأننا أنقذناها من الفقر والبؤس وأتحنا لها ثروة ونعيمة. وإذا عاد عروة سنقول ماتت، ونسوي لها قبرا يزوره. يا رب، أنا ما أردت ذلك يا رب. ويهي عليك يا عفراء، باعني بالمال يا عمتي، قتل قلبي، قتل سعادتي. الصبر يا عفراء، الصبر يا بنيتي. وأين الصبر يا عمتي؟ أيصبر العطشان الماء؟ آه يا ابنتي، ماذا أفعل؟ ليس في يدي إلا الأكل والحب. ها قد وجدتك أخيرا، ماذا تفعل هنا بين القبور؟ أزور كرامتي، فهنا دفنت العهد يوم زفاف ابنتي. خفف عن نفسك. فلا تتركيني وحدي، لقد خلفت لي الأسى والحزن، وعلمتني القلق والسهد. يا ليتني ما وافقتك، يا ليتني ما وافقتك. لقد عملت على سعادة ابنتي، بل أسعدتها. ألم تريها يوم زفافها؟ ألم تشاهديها يوم رحيلها؟ ألم تري الحزن الذي شملها؟ لقد جنيت عليك يا ابنتي، ولا أدري كيف ألقى الله ألا الذي قتل سعادتكما أنت وعمر. عمي عمي عمي، لقد أتيت ومعي المال الوفير. عمي، كيف حال عفراء؟ ماذا حدث؟ لما لا تجيب يا عمي؟ لماذا تبكين يا أم عفراء؟ وماذا أقول لك يا عروة؟ لماذا أحس بالانقباض بعد السرور؟ تجلد يا عروة. أتجلد؟ ماذا تريدين قوله؟ تكلمي. إني والله لا أحس أن مصيبة تنتظرني. لم يجذبك قلبك يا ولدي. عمي عمي، ألا تتكلم؟ تمازك يا ولدي. ماذا حدث؟ خبراني، أين عفراء؟ عفراء. يا ويلي يا ويلي. نعم يا عروة، عفراء تحت التراب. ماتت ولم تعد تشعر بنا. عفراء هذا ما كنت أخشاه. من راح في إغماء؟ ويل لنا ويل لنا. هيا بنا ولنتركه وحده. أنا أتركه هنا؟ فإذا ما أفاق عاد إلى نفسه. نتركه هنا وهو في هذه الحالة؟ اسمع نصيحتي. لقد سمعتها مرة وها أنت ترين النتيجة. هيا قلت لك. عروة عمتي، تعال يا بني، هيا بنا. وأترك عفراء وحدها. وما يبقيك هنا يا عروة؟ لن أبرح مكاني حتى أدفن بجوارها يا عمتي. لا، ليس ذلك من العقل في شيء يا ولد. وهل أبقت الحوادث لي عقلا؟ عروة أتذكرينها يا عمتي؟ أتذكرين جمالها وحسنها؟ أتذكرين حديثها وضحكها؟ أتذكرين يا عمتي؟ كيف بالله يموت هذا الشباب؟ كيف يوارى هذا الحسن التراب؟ كيف يا ربي؟ الموت حق على كل مخلوق يا عروة. إذن فمرحبا بالموت، فلم تطيب لي الحياة. إنك لم تبرح هذا القبر منذ يومين يا بني. ولن أبرحه أبدا. إنك بذلك تقتل نفسك يا ولدي. وهذا ما أريد يا عم، فقد انتهت أيامي وضاقت الحياة في عيني. بذلك كله لأن عفراء ماتت؟ وهل يطيب لي العيش لحظة بعد موتها؟ يا ليتها لم تموت، ليتها لم تمت وكنت أنا الذي مات. أتفضل يا عروة حياتها بعيدا عنك؟ يكفيني أنها تعيش. ولو كانت زوجا لغيرك؟ ما تقصدين يا عمتي؟ لن أستطيع يا بني أن أتركك في وهمك لتقتل نفسك. اعلم يا عروة أن عفراء لم تمت. لم تمت؟ ولكن هذا القبر؟ لقد زوجوها وكذبوا عليك، وهذا القبر خالٍ. ما تقولين؟ ألم تمت عفراء؟ لم تمت. وتزوجت غيرك؟ يا إلهي، لقد زدت عذابي وزدت حيرتي. أصحيح هذا يا عمتي؟ نعم يا عروة. وليس في هذا القبر من جثة؟ إنه قبر خالٍ. لماذا تنبش القبر يا عروة؟ لست أصدق ما قلته، فليست عفراء بخائنة للعهد يا عمتي. أهذه دار عفراء؟ نعم يا عروة، فلندخل. عروة عروة يا ولدي، ما لك تجري بعيدا؟ لن ندخل دارها يا عمتي، أبدا لن ندخل دارها. ولكن يا بني. أبدا يا عمتي، لن أزل كبرياء هذا الرجل الكريم الذي دعاني إلى بيته. ولكن عفراء تنتظرك يا ولدي. تنتظرني أنا؟ لا لا يا عمتي، لم يعد لها إلا زوجها. أما أنا، أما أنا فلي الله، فلي الله، فلي الله. عروة عروة، لقد عاوده المرض واشتد. عروة، لك الله يا عروة، لك الله يا ولدي. هل أعرف اليمامة سيشفيك يا عروة؟ أعرف اليمامة وما يستطيع أن يفعل يا عمتي لا فائدة. قل له بما تحب يا ولدي أن يستطيع مداواتك. أآن لي أن أستريح يا عمتي؟ لا لا، ولكنك في منتصف الطريق يا ولدي. لقد بلغت نهاية طريقي، وداعا يا عمتي، وداعا. عروة، هذا عليك يا بني. ولما مات عروة الشاعر، هامت حبيبته عفراء على وجهها في الصحراء حتى وصلت إلى قبره، فظلت تبكيه إلى أن ماتت ودفنت بجواره. وهاتان النخلتان نبتتا على القبرين ثم مالتا وتعانقتا كما ترى، كأنما التقى عروة وعفراء بعد الموت، بعد أن فرقتهما الحياة. كتب لكم هذا البرنامج محمود سامي أحمد. نساء في حياتهم، برنامج من إخراج أحمد حجازي.